طيب الأنظار، انظر إلى الأزهار، انظر إلى الأشجار، في شكلها البديع تداعب الأنظار. سبحان الرحمن، سبحان الرحمن، سبحان الرحمن، سبحان الرحمن. انظر إلى الأعشاب في رقة تنساب، مع هبات النسيم فتأثير الألباب. سبحان الوهاب، سبحان الوهاب، سبحان الوهاب، سبحان الوهاب. انظر إلى الورود والنحل في ورود، على الرحيق فكم رب السماء يجود. سبحان المعبود، سبحان المعبود، سبحان المعبود، سبحان المعبود. انظر إلى الغيوم، ما أنثى كيف يحوم، كالطير في السماء فسبحان القيوم. الحي القيوم، الحي القيوم، الحي القيوم، الحي القيوم.